باب عن محمد بن جبير لمطعم ابن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال عليه السلام إن لم تجديني فأبي فأتي أبا بكر حط بقى هنا علامة على الحديث الحديث يقول إشارة واضحة بخلافة أبي بكر الصديق جاءت المرأة تستقل لهم فصلت في أم وساعدها وكلمها كل حاجة وأنا لو قلت حاجة قلت تعاليني قلت تبص رديت بلقيت الشيء يعني كنت انت انتقلت للرفيق الاعلى اروح فين اعمل ايه مين ليا بعدك قال لها هنجيكي ما لقيتنيش اللي تعالي لابي بكر يبقى دي معناها ايه؟ اشاره واضحه لخلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لسه الباب طويل لسه في نفس الصفحه الباب لسه طويل وابو بكر افضل كتير من احاديث اللي هتيجي في شانه كتير كتير هتاخدها ثلاث اربع خمس ست ايام يعيش في رحاب ابي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الطريق المسمى بعبد الله والملقب بعتيق الذي قال فيه سيد كل قبيله وفريق ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على رجل افضل من ابي بكر الصديق. عن همام قال سمعت عمارا يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا خمسه اعبد وامرأتان وأبو بكر. بيحكي إن هو يبقى كده أسلم في بداية الإسلام، ما كانش معاه غير خمسة أعبد. طبعا بيشير إلى بلال يزيد ابن حارثة وابن فكيه. بيشير طبعا لامرأة أبي بكر امرأتان اللي هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها وامرأة أبي بكر الصديق. لانها اسلمت في الاول خالص وكانت سيده عائشه بتقول لم اعقل ابواي الا وهما لم اعقل ابواي الا وهما ودينان الدين. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته. خد بالك هو بيوصف المنظر اللي شافه. شاف سيدنا ابو بكر جاي يظهر جاي مسرع اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته اي اظهر ابدى من بدا ظهره من البدو من البدو حتى ابدى عن ركبته اي حتى اظهر عن ركبته. مستند الفقهاء ان قالوا ان الركبه مش عوره بالحديث ده. يعني ابو حنيفه سند الحديث ده وقال لك يعني يبقى الركبه مش عوره. واللي قال ان الركبه مش عوره سند الكلام ده لان ابو بكر داخل على النبي صلى الله عليه وسلم مشمر وكاشف عن ركبته يبقى الركبه مش عوره. فأدى عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم. لا مين فقد غامر بس. أما صاحبكم. أما صاحبكم فقد غامر. بس. خذ في الجنة. حط نقطة أو صفحة كده شوية. فسلم. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف أبو بكر داخل بالمنظر ده يقول أما صاحبكم فقد غامر. بيشاور على أبو بكر يعني. أما صاحبكم أي يقصد أبي بكر فقد غامر أي تشاجر يعني أي ما شافه كده قبلك الله صاحبك ده إيه؟ زي متخانق. أما صاحبكم فقد غامر أي اختلف أي تشاجر تسلم أي تسلم أبو بكر. وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. يبقى فراسة النبي صلى الله عليه وسلم طبقت لما قال أن صاحبكم فقد غامر، يبقى فراسته طبقت. فكلم أبو بكر ثم قال كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء ثم ندمت. يبقى حصل بينه وبين سيدنا عمر ايه؟ مشادة. حصل بينه وبين عمر بن الخطاب مشادة. وبعد الندم على ما حدث فخد بعضه وراح للبيت، راح بيت سيدنا عمر خبط عليه وقال له سامحني سامحني يرتد. قال له لا ما نسامحك. فزعل سيدنا ابو بكر وخاف. ها ما هو لما يقول له سامحني يقول له مش مسامحك، يبقى معناه ايه؟ يبقى باقي بقى في في في في في حقه حتى ياخذ الله تبارك وتعالى الحق منه. هو مش قد الكلام الناس عارفه ربنا والناس بتخاف من ربنا. تجارب النبي صلى الله عليه وسلم فراح له قال له ندمت ورحت قلت له اغفرني فأبى رفض. فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. خلاص سامحك بقى ما سامحكش مش مهم، يغفر الله لك يا أبا بكر. خلاص إذا اتمسحت إذا انتهينا، سامحك ما سامحكش مش مهم، خلاص ربنا امتحنك. دي منزلة شكلها ايه بقى دي؟ ما قالوش لا هات عمر وغضب وقال له ازاي ما تسمحك ما تسمحوش، لا سامحوا، لا ابدا ابدا. حتى لو كنت عرفت في عمر ومش عايز تسمع خلاص يغفر الله لك. دي بيبين مدى منزلة ابي بكر الصديق عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الله. ثلاثا شوف ثلاثا يبقى له ثلاث مرات يغفر الله لك يغفر الله لك يغفر الله لك. خلاص تمام خلاص. ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر في الدهر. بعد سنه بعد سنه سيدنا ابو بكر راح قال له سامحني، قال لا انا زعلان مش سامحك، لا مشي رجع تاني زعل وندم انه قال له كده. فخد بعضه وجري على بيت ابي بكر عشان يقول له ما تزعلش انا مسامحك ومش حاجه اشتاق يا لبن يعني. فراح بقى على البيت ما لقاهوش، قالوا ده مش هنا ده عند النبي عليه الصلاه والسلام. فسال اثم ابو بكر اثم ابو بكر اي اهناك ابو بكر؟ فقالوا لا. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. دخل سيدنا عمر بقى ابو بكر قاعد وابو الدرداء قاعد وغيره الحديث في الناس قاعده. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. اول ما دخل وسلم اخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتلون من الغضب يكشر بنى عليه بقى الضيق يتبعد. لما دخل عمر يسلم رد الكلام لكن وشه يفتح يكون ما ردش الكلام اللي مش باينه في الروايه ساب التانيين يردوا. ما هو رد الكلام ايه؟ فرض ايه؟ كفايه. دلوقتي احنا قاعدين كده دخل واحد قال السلام عليكم يرد عليه واحد خلاص يعني كان كل الناس ترد. فيفتح مرد ويفتح مرد في الكلام مش باينه في الحديث. المهم انه اللي باين ان اخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر غير كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده يبان على وجهه. اذا فرح يبان، اذا حزن يبان، واذا غضب يبان، على طول اللي في قلبه على وشه على طول يبان. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى حيني بقى حتى اشفق ابو بكر. سيدنا ابو بكر بقى لما شاف ان النبي صلى الله عليه وسلم وشه اتغير بدخول عمر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان على مين؟ على عمر. ابو بكر بقى خاف على سيدنا عمر. شوف القمم يا اخي، مش بقى انبسط ان النبي صلى الله عليه وسلم تحت صفه وقال له يغفر الله لك ودخل عمر بقى ما قبله مقابله وحشه انبسط بقى. لا، نفس ابو بكر زعل وخاف واشفق على عمر. ايه الاخلاقيات دي؟ ايه المشاعر دي؟ ايه القلوب دي؟ ايه الناس دي؟ حاجه مصنوعه مخصوص، يعني حاجه ربنا خلقها عاملها مخصوص، سامحها برحمته وبرضوانه، يعني خلق الناس دي برضوانه. حاجه يعني مش عارف، يعني مش عارف يستوعبها. فاشتق ابو بكر، شوف لسه حياه من ايه بقى؟ فدافع على روح الباطنين. تصور اشتق على عمر وقاعد بقى عدل كده، راح قايم برك على ركبه، برك على ركبه زي السجود، برك على ركبه بعد ما كان قاعد كده عدل، راح قايم بارك على ركبه، دافع على ركبتين. وشوف ايه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله والله اني كنت اظلم. انا اللي ظلمت، انا اللي غلطان. دفع على ركبتين يقول لي يا رسول الله والله انا كنت اظلم، يعني انا اذا كان ظلمني وانا ظلمته فانا ظلمت اكثر، انا الاظلم، يعني اجعل مني انا اجعلك مني هو. وهو جاف على ركبتين مرتين. شوف دفع على ركبتين، يعني مش بس اشفق وقام ودفع على ركبتين، وشوف الخوف من غضبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف التقدير للموقف. عارف ما هو لو النبي غضب عليه السلام يبقى ربنا غضب، ولو ربنا غضب خلاص مش هيرضى تاني، مش ربنا بيرضى ساعة ويرضى ساعة، لا غضب الله عليهم خلاص انتهينا، لا مفيش حاجة يوم هيرضى عليهم. فخافوا يدافع على ركبتي. شوف الأدب مع رسول الله، شوف الأدب مع رسول الله. والناس يقول لك ما تفتحش تقف لابوك، وما تفتحش تقف للمدرس، وما تفتحش تقف للشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقفوش زي العاجل، ده ما تقفوش زي العاجل، لكن تقفوا زي العرب، ما تقفش زي العجم، تقف زي العرب ما وقفش. فاهم ولا مش فاهم؟ ها؟ ما تعملش زي الخواجات، ولا تعمل زي مين؟ وانت مين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليكم، فقلتم كذب، وقال ابو بكر صدق. شوف الكلام كمان بعد ما قال ايه سيدنا ابو بكر، بعد ما قال انا كنت اظلم، انا اللي غلطان، بعد ما قال كده برضه لا زال النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا، يبين شق ابو بكر، فقال لقد بعثني الله تبارك وتعالى، فقلتم كذب، وقال ابو بكر صدق. يبقى اللي حصل فعلا سيدنا عمر لما امن بعد ما امن قبل منه 39 بني ادم، هو لما كان طالع يامن كان طالع معاه السيف، ابو بكر ما حصلش منه حاجه زي كده. ابو بكر قال يا ابا بكر بعثني الله، قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. مفيش ما قالوش ازاي ولا ليه ولا امتى ولا ايه اللي شفته ولا حصل ايه، حصل لما يقول له بعثني الله، قال له انت اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. مفيش لم يتردد ثانيه ولا غمضت عين. فسيدها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قد بعثني الله، قلت كذبت، وقال ابو بكر صدق. وواساني بنفسه وماله. ايوه. فهل انتم تاركوني صاحبي؟ مرتين. شوف بقى بل بقى الخطوره بقى دي اللي خدت الناس تعرف مقام ابو بكر بقى. ومن اليوم ده من الكلمه دي ايه؟ مفيش مخلوق تم كلمه ولا سيدنا ابو بكر. الكل خاف بقى، عرف مقامه، عرف مقامه. بعثني الله قلت كذب، وقال ابو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. فهل انتم تاركونا او فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ واخذ يكررها بقى، هنا بين مرتين، يعني انت تسميني صاحبي ولا لا؟ انت هتسميني صاحبي؟ ها؟ فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ هل انتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني ما حدش يجي جنبه، ما حدش يدعه بيه. فما اوذي بعدها. شوف فما اوذي بعدها، ابو بكر بعد اليوم ده، بعد الكلمه دي مفيش مخلوق بعد كده فكر ان يشيء سيدنا ابو بكر ولو بالاشاره ولو بالتلميح. حس بقى ان غضب ابو بكر فيه غضب رسول الله، إذا غضب أبو بكر غضب رسول الله، وإذا غضب رسول الله غضب الله. شيخي مضى زمان الشيء بالشيء يفترقوا، تاني شوف رؤية زمان نظرية أنا في حل ما أقولها، يعني ما أحبش أقولها، لكن المهم أنا كنت بحكي في الشيخ على الرؤية دي، فلقيته بيقول لي في حديث احفظه: من أحب أبا بكر فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض أبا بكر فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. ما كان شيخ حق سيدنا أبو بكر الصديق. يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: مش قال فيه ربنا سبحانه وتعالى قرآن فكريم في علوم القرآن، لما جبنا الآية قلنا دي آية مخصوصة نزلت في أبي بكر الصديق، فسيجنبها الأتقى، أبو بكر الأتقى، أتقى النفس لها بعد النبي، فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بإجماع المفسرين على الإطلاق أن هذه الآيات مختصة بأبي بكر الصديق. حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. أي عمرو بن العاص كان قائد جيش غزوة ذات السلاسل، وعمرو بن العاص اللي كتبوا عنه في الجرائد الكتاب الإسلاميين بتوع العصر الحديث اللي سموهم كتاب إسلاميين، كتب عن عمرو بن العاص وقالوا إنه بايع، وقالوا إنه مكار، وقالوا إنه تحالف مع معاوية ضد علي طمعا في ولاية مصر، وقالوا إنه خدع وغش أبي موسى الأشعري، وقالوا فيه ما قال مالك في الخمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، والله قائدا على جيش فيه كبار الصحابة في غزوة ذات السلاسل. من احنا نفرحه بقى ونحط فيه الصفات وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري بها ولم يكن يعلمها. معينها معينها ازاي؟ ازاي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن المنافقين يسيبهم لكن عارفهم، لكن يوليهم سواد الجيش؟ يعني جاء عبد الله بن ابي بن سليم مره مرات امره على سريه، اجاز له الامامه ان يؤم قومه؟ لم يحدث. ان عمرو بن العاص امر على جيش، على جيش بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قول لي بقى، قول لي بقى يا سيدي، حط تحتها خط، حط تحتها خط وقول بقى للناس اللي قالت عائشة أخطأت، وعائشة خرجت، وعائشة قلبت الناس بقى سيدنا علي، وعائشة عائشة. لما ردت عليها انا قلت يا لها في على العوائش، اذا كانت عائشه دي عملت كده من العوائش التانيين يعملوا ايه؟ الكذب والافتراء على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الخطوره. احب الناس الى رسول الله السيده عائشه، واذا فلتفعل عائشه ما تشاء فقد غفر لها. لا مش يحصل المرء مع من احب. ربنا مش قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ مش قال له خدها ربنا؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يلاقي عائشه موقوفه للسؤال وتحاسب وتعاتب: انت خرجت على علي ازاي وعملت ازاي وانت احنا عصبه ربنا؟ وهي في النبي صلى الله عليه وسلم اتفرج موقوفه ازاي؟ من ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ يعني ازاي؟ ازاي؟ مش فاهم الناس بتفكر ازاي؟ مش قادر افهم الناس دي مخها متركب ازاي؟ هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يحب حد ممكن يحب حد ربنا بيكرهه؟ ممكن؟ ما بقاش نبي. على كل ما بقاش نبي. لأن من أهم الشروط في النبوة أن يكون هواه مع الله. الأمر طبيعي. لأن لو اختلف من يدع الرسول فقد أطاع الله. يفهم؟ يبقى لو هواه مخالف حطيع الرسول في حاجة ربنا إيه؟ مش عارف. كده ان ايه؟ ولو هوى النبي يختلف عن هوى الله يبقى لو قلت من انت الرسول فقد اطاع الله. مش ممكن. يبقى لازم تتحدد وتتخصص وتقيم ما تبقاش على اطلاقها. ما هو من يطع الرسول فقد اطاع الله مطلق. تكريم المطلق والمقيد اللي خلينا فيه في رمضان اللي فات. من يطع الرسول فقد اطاع الله مطلق ولا مقيد؟ مطلق. كان قيدها بايه؟ من يطع الرسول في امر الله فقد اطاع الله. يبقى هنا قيده. يبقى هنا قيده بايه؟ زي ما كتب ابو بكر لما قيد الطاعه فقال ايه؟ اطيعوني ما اطعت الله فيكم. اذا قيد الطاعه اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. يبقى في قيد لان بشر يخطئ لا يصيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يخطئ لانه يوحى اليه. فاطلق الله تبارك وتعالى الكلام وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله. يبقى اذا هوى الرسول مع الله تبارك وتعالى. فان احب عائشه فقد احبها الله. خلاص ربنا احبها. طب كانت معاه بقى طب خلاص المساء الواضحة يوحي الشمس. لكن الناس الذين في قلوبهم مرض أي غرض ما يشوفوش ما يشوفوش فهم منهم البصائر. وقديما قالوا الغرض مرض. فقلت من الرجال انت بتقول الستات؟ لا ده انا بتكلم عن الرجال. خد بالك من كلمة الحسين بقى. فقلت من الرجال فقال ابوها يعني كل ما يتعلق بيها. هنا قال ابوها. انا شفت الرواية الثانية عن الرجال اساله قال فأبيها. فأبيها. يبقى سيدة عائشة لها مقام ما يصحش الإنسان يقترب منه أبدا بأي مجلس. يا عالم ده ربنا سبحانه وتعالى غضب عشانها. نزل براءتها من فوق سبع سماوات. ده ربنا سماها طيبة. وقال فيها الطيبات للطيبين. بتاع عائشة. الطيبات للطيبين. الطيبات عائشة الطيبين رسول الله. فيها لأنهم مغفرة ورزق كريم لعائشة. لعائشة في قرآن يا عالم. في قرآن لما تيجي تم عرضة بخط عائشة تقول شو ايه القرآن دي؟ قرآن غريبة. قرآن خطيرة. خطيرة جدا يعني. فاتقوا الله يا جماعة. اتقوا الله وخافوا. خاف على انفسكم من الوقوع في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. هذه ترتيبه بقى. هذه الترتيبه، ترتيب الخلافه وترتيب المقام وترتيب الحب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب كان بيحب في الله ولا في غرض نفسه؟ يبقى اللي بيحبهم النبي صلى الله عليه وسلم بيحبهم في الله ولا لنفسه بغرض؟ في الله. يبقى لما احب عائشه وهي احب الناس اليه احبها في الله ولا في ايه؟ قول بقى افهمها انت بقى دي. وبعدين ابو بكر وبعدين مين؟ الترتيب. ترتيب فعد رجالا. عد رجالا بقى لانه قال ثم من ثم من عد رجالا بعد عمر بن الخطاب. اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فاخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت اليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. فانت بقى تنفرد عنه دلوقتي لسه هيجي اليوم يوم السبع من الصبح لا راعي لها غيري. دلال على ايه؟ على فساد الزمان وعلى دلال الامانه وعلى فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. وبين رجل يسوق بقرة حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرب. قال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أبو بكر وعمر ما كانوا شعبين ولا كانوا الفكر ولا كانوا حاضرين المجلس ده. فبيحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذئب وبيتكلم عن البقره وبتتكلم فالناس استغربت قالت سبحان الله بقره كنت تتكلم معقوله بقره تتكلم لكن انا اصدق انها تتكلم ومش انا بس انا وابو بكر وعمر وهما ليسا بالمجلس. يبقى ده مقام عالي لهم اعلى مقام في الذين يؤمنون بالغيب ويصدقون الرسل. نقطه بقى كمان مهمه قوي الذئب تكلم ولا ما تكلمش؟ تكلم. والغدر تكلم ولا ما تكلمش؟ والنمله تكلمت ولا لا؟ والبقره تكلمت ولا لا؟ وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ثم الى ربهم يرجعون. يعني خد بالك وبرضه نقطه ثانيه غير كده يعني ثلاث نقط في الحديث مقام ابو بكر وعمر وبعدين الذئب والبقره يتكلمان وبعدين نقطه كمان ايه ثالثه استفاد من الحديث وهي ان الانسان يجب ان يستعمل الاشياء فيما جعلت له. فربنا تبارك وتعالى خلق البقر للحرث وللحلب وللحم ولم يخلقها للركوب فمن ركبها فقد غلب. واضح؟ يعني برضه يستفاد من الحديث ايه؟ ان كل ميسر لما خلق له اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. يبقى لا يصح للانسان ان يستخدم الاشياء في غير ما خلقت له او في غير ما جعلت له. يبقى ربنا خلق لك العقل ليه؟ تبقى تستخدمه فيما خلق له. مش كده؟ خلق العين ليه؟ تبقى تستخدمها فيما خلقت له وهكذا في كل الاشياء. الخروف له فائده. السوف واللحم يبقى ركوب الخروف حرام. يبقى لما تجيب خروف العيد يبقى تبقى انت فرحان وابنك الصغير من فرحان تقوم تركبه على ظهر الخروف عشان يلعب الولد يبقى انت كده ارتكبت ايه؟ حرام. والخروف لو نطق هيلتفت يقول لك يا هذا ما لهذا خلقت. مش كده برضه؟ ولما تجيب قطه لما تلعب بيها وتعلق لها ينفخ في رقبتها وجلاجل وبعدين الواد يربطها بالحد ويمشي يجرجرها لو نطقت تقول له يا هذا ما لهذا خلق. مفهوم؟ يستفاد من هذا الحديث ان الانسان يستخدم الاشياء فين خلقت لها. طبعا انتوا فاهمين بقى كل حاجه في الاوضه الثاني. تجد في ناس مثلا كلب المعلقه حاجه خدها مثلا وبعدين نفس المعلقة عاوز ياكل بيها حاجة حلوة، واللي يجيب لقمة يمسح بيها ايه؟ المعلقة. يبقى ده حلال ولا حرام؟ حرام. إذا مسحت بيها المعلقة كلها، إنما إنك تمسح بيها المعلقة وترميها على الترابيزة مع العظم والصدرات، يبقى أنت استخدمت الخبز فيما لم يطلق. ولذا يحرم الاستنجاء بكل شيء مكرم، وبالتالي الاستنجاء بالورق المخصص جيد، لكن الاستنجاء بورق الضرائب حرام. حرام. واخد بالك؟ خد بالكم من النقط دي، ان كل حاجه تشوف ربنا عملها ليه، ربنا خلقها ليه، تستخدمها فيما ايه خلقت له. كل حاجه زي ما قلت لك، اللقمه عشان تاكلها مش عشان تمسح بيها الطبق، مش عشان تمسح بيها الايه المعلقه. وفي واحد مثلا يجيله مغص، تقول بقى الست فلانه او ام فلان يقول له ايه، نسال مجرد ولا تسال قليل، هات لقمه عيش امرها وحطها على بطنك المغص يروح، ينفع؟ لا ما ينفعش. ينفع حرام. هتقربك ما سخنه، انما تامر لقمه عيش وتحطها على سنوح المغص، يبقى كده ايه؟ الوقت معروفه في الارياف ومعروفه عند الناس، يجيب لقمه عيش يامرها ويخل ويحطها على الحته بتاعتها، يبقى كده ايه؟ مش مظبوط. ويبقى لما تسمع بقى الكفار اللي بيصنعوا حاجات مخصوصة للدول المتخلفة زينا كده، يعني دول متخلفة ماديا وعقليا كمان، خدت بالك؟ أيوة، لأن العلم بيدي عقل بيدي فهم، والحالة الاقتصادية لما تبقى كويسة الناس بتتعلم وبتتنبه، كل ما الدول تبقى فقيرة كل ما تبقى عقولها فقيرة برضه، ولذلك كل ما تنزل تحت في الدول تقول لك ليه بيعملوا العلم؟ بيعملوا النار. وهكذا الناس دي بتعمل حاجات مخصوصه للدول المتخلفه من ادوات الزينه للسيدات، كنت لاقي العيال يقول لك ايه شامبو بالبيض، مش كده؟ كريم بعسل نحل الملكات، حرام؟ حرام؟ لما الهالم تخفت شعرها بشامبو بالبيض، وفي ناس ما بتشوفش البيض غير بالسنه للسنه مشمم فيه، وملون كمان يعني مش حتى مش لون، ها؟ يقول لك شامبو بالبيض حرام. يبقى الست اللي بتجيب اللبن الزبادي وتحط اللبن الزبادي على وشها عشان تشيل الدجاعيد، طب هي مخها مش مظبوط، يبقى حرام. فاهمين الكلام ده؟ انا مش فاهمين. والعسل فيه شفاء للناس، بعض الناس تستخدمه كدهان ماشي، لان ربنا حدد على العسل بالذات ان فيه شفاء، ما قالش بقى في شربه في الدهان دي مالش مطلقة، ها؟ يبقى ممكن الواحد يدهن الجرح أو الحرق بعسل اللحم، لكنك إنها تدهن وشها بالزبادي، تجيب في الطريق زبادي وتدهن وشها بالزبادي، قال عشان ياخد نضارة، كلام طبعا ها؟ مش مظبوط. ومن الحاجات اللي بيضحكوا بيها برضه على ناقصات العقول والدين، يقول لهم إنه الفيض بلسم بيغذي الشعر. طبعا هي ناقصة العقل والعلم والدين وكل شيء، لانه لو كانت عندها شيء من التعلم اليسير يعني المرحلة الاعدادية حتى، كانت تعرف ان الشعر كل شعرة لها بصيلة، وبصيلة الشعر جوه جلد الراس زي جذر الشجرة، يأخذ الغذاء من الجسم وينشر الغذاء من خلال انبوبه داخل الشعرايه، الشعرايه دي مجوهره، لما تحط الشعره دي تحت الميكروسكوب تلاقيها عباره عن انبوبه مخرومه، مخرومه ليه؟ عشان البصيله بتاعت الشعر البتاع المدوره دي اللي بتبقى جوه الجلد، لما تشد الشعرايه كده وتطلع بالبصيله بتاعتها كويس بالظبط زي ايه؟ زي الكوره الصغيره كده، هي دي البصيله زي جذع الشجره من تحت الارض، يستمد الغذاء من الميه وبعدين يغذيه. فشعر الانسان بيغذى من داخل الجسم عن طريق البصيلات، لا يمكن يغذى الشعر من الخارج ابدا علميا علميا، لكن المتخلفين عقليا واقتصاديا وعلميا يتهيأ لهم ان الشعر لما تنهيهم مش عارف بايه يوم الشعر يتغذى ويقوى. لا اتحف عليهم اتحف عارفين انت شعوب ايه متخلفة. هم لا هم بيستعملوا هذا بره. يعني اتحدى واحد من اللي سافروا بره اتحداه يقول لي شفت محل او الدخانة زي الدخاناتنا كده عمالة تعرض 30 نوع من الشامبو مفيش استعملوش مستخدموش بيتصنع للتصدير للتصدير بس وللتصدير لمين للبيع الايه عارفين بقى ان عندهم عقد شعرهم مفلفل بقى وبتعمل عقد فبيحل العقد هم بالدجل ده يصرفوا بضياعهم. وبعدين احنا بنمنع اليابيش ان احنا نستورده ومن باب اولى نمنع الكلام المسخره لما تختاري تعرف بالشامبو هي امك كانت بتغسل بالشامبو ولا كانت تعرف شامبو يعني ايه؟ امك كانت بتغسل بالصابون لما تبقى ست غنيه بتغسل بالصابون النابلسي نابلسي فريق بتاع زمان ولما تبقى ست على قد حالها بتغسل بالصابون اسميك عشان الامن بالمره يموت بس فتيجي النهارده تقول لي شامبو وتشتري هي رشاقه تاكل وماشيه غلبانه وتاكل وتجيب شامبو كلام يعني ها وتروح للكوافير عشان يعمل لها معرفش ايه وتستعمل الماسكه في الوش العكس لكن بالتقوى بالتقوى ربنا ينام وشك ويحدد فيك خلقه. فمن باب اولى الحكومه تمنع استيراد ادوات التجميل وادوات الزين لان دي بينفق فيها ملايين الجنيهات بلا فائده بلا فائده بل يجي منها ضرر ما يجيش منها ايه؟ نفع لان الستات بتتذوق وتخرج ست النحل في الشارع. واضح؟ ده احنا بنقول كلام لكن هو كلام في الهواء بنبدا في مالطا حد يقدر حكومته تمنع استيراد ادوات التجميل تقدر؟ تقدر ابدا. نعم. عن الزهري قال اخبرني ابن المسيب سمع ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على خليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافه فنزع بها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس في عقل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بدلنا قبل كده وشرحناه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزارة؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبة. طبعا الحديث ده في غاية الأهمية عشان نفهم ان في بعض التصرفات اللي بتحصل بتبقى مش مظبوطه لان الناس بتاخد الكلام كده زي ما هو بلا تدبر وبلا تفكر. احنا قلنا دايما ان كل امر معلول يدور مع علته وجودا وعدما والمقيد يبقى على تقييده وقيده ولا يصح اطلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن من جر ثوبه خيلا يبقى قيد قيد. الامر بان تكون النيه الاختيار والافتخار قيد لا يبقى مش اي واحد يجر ثوبه. ما قالش من جر ثوبه دخل النار أبيض وقال من جر ثوبه إيه خيلا. من هنا فإن أبو بكر بيستوضح الأمر وده فضل للأمة كلها. قال طيب أنا دلوقتي وأنا بلبس الثوب بتاعي نصه بيتبلبل مني غصب عني يجر في الأرض، إلا إذا كنت أفضل كل شوية أشمره، كل شوية أشمره أخذ بالي منه، ما كنتش أعمل كده كل شوية ماشي عمال أمد في هدومي بيكون مني يتبلبل ويجرجر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى معلوش قصه، معلوش بقى قصه، معلوش اثنين، قال له انك لست تفعل ذلك خيلا. شوف يبقى العله في التحريم حال جر الازار او الثوب ان يكون ذلك خيلا، فاذا لم يكن خيلا يبقى ايه؟ حرام ولا مباح؟ ما تتقل. ولذا انا بعتبر الحديث ده من ضمن الاحاديث المهمه اللي بتوضح بعض النقط للشباب اللي بتجدوا مثلا بيروح الكليه ولابس جلابيه ومقصر الجلابيه قوي يقول لك عشان ما اجرش ازار. لا مش بتفضل البنطلون اللي انت بتلبسه لو انت لابس سروال ولا بنطلون ورحت مقصره فوق الكعبين هيبقى شكلك ما تاخذيش كوميدي زي اللي بيطلعوه في التلفزيون وبيسموه في الصور يضحكوا عليهم. هذا فؤاد المهندس لما بيطلع في المسرحيات وبنطلونه مقصر وكده ورجليه باينه والشراب مدلدل مرضى مضحك، مرضى مضحك. بنطلون بيتلبس امر طبيعي انه بيغطي رجليه وبينزل على وش الجزمه اهو غطى الكعبين، بدل ما غطى الكعبين البنطلون يبقى انت ايه؟ جريت ازارك او جريت ثوبك. هل بتعمل كده خيلاء ولا هو لسه العالم كده؟ جرى العرف على ذلك، جرى العرف على ذلك. وانت بتعمل كده خيلاء وكل الناس لابسه بنطلونات لحد الجزمه يبقى اذا امر ايه؟ مباح. الجلابيه من الامر المعلوم ان الجلابيه جرى العرف ان الجلابيه بتبقى نازله لحد الكعبين، جرى العرف على ذلك. ولو رحت تقيس الجلابيه وقد شاف مقاسك وخدت الجلابيه من الراجل ولبستها على مقاسك هتلاقي الجلابيه نازله لحد ايه؟ الكعبين. في ناس لا تروح قصصها، لا ده العرف جرى ان هو ده المقاس هو ده اللبس، كل الناس لابسه كده، كل الناس لابسه كده. يبقى انت ما بتجرهاش خيلاء. لما تعرف بقى انك انت تاثر الجلابيه لحد نص رجلك وتلبس تحتها بنطلون برضه طاير واحد وتمشي تخلي الناس تبقى تضحك عليك ويقول لك شوف المسلمين اهم، شوف الاسلام اهم، دخل الكليه بتاعت الطب وكليه التجاره وكليه الاداب كليات الجامعه ولابس الجلابيه ومقصرها وليه؟ عشان ما يجرش الازار. مش فاهم، مش متعلم، مش قاري. اللي قال له اعمل كده على قده، على قده. واحنا قلنا العلم هو اقرا وادرس وزيد ما دام فيها عله. إذا انتفت العلة انتفى التحريم على طول، انتفت العلة انتفت التحريم. التلفت في الصلاة ممنوع ولا مش ممنوع؟ ممنوع. لكن هل يباح التلفت في حالة من الأحوال؟ يباح، يباح. كإنقاذ أعمى، كإنقاذ غريق، الحركة في الصلاة ممنوعة. لكن يباح في بعض الأحوال أن تتقهقر أو تتقدم كما تقهقر أبو بكر وهو يؤم الناس حتى يتقدم رسول الله. ما نهاهوش، ما قالوش إزاي ترجع لورا ثلاث خطوات في الصلاة ثلاث أربع خطوات، ما قالوش، ما قالوش حاجة. قالوا ما منعك أن تصلي إذا أمرتك بس، لكن ما قالوش رجعت لورا ليه؟ يبقى إذا التقهقر والتقدم أثناء الصلاة مباحة بشرط ان الصدر لا يتحول عن القبلة اذا دعت الضرورة الى ذلك وهكذا. فهذه كثير من الامور بتبقى محرمة لعلة، فاذا وجدت العلة وجد التحريم، انتفت العلة انتفى التحريم. وبعض الامور مباحة بعلة، فاذا انتفت العلة عاد الامر الى الحظ. حرمت عليكم ان تاكلوا الدم ولحم الخنزير وما أهد لغير الله إليه، والمنخنة والموقونة والمتربية والنصيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فدي محظورة محظورة. فجاء في الآخر قال إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يبقى في علة هنا للإباحة، علة إيه؟ الاضطرار. واضح؟ يبقى الإباحة هنا معلولة بإيه؟ بعلة الاضطرار. فإذا وجدت العلة اللي هي الاضطرار حدثت الإيه؟ الإباحة. فإذا انتفت العلة عاد الأمر إلى أصله من الحظر والمنع. ماذا؟ بتتيمم مفيش مية، تستبيح الصلاة بالتيمم، حضر الماء بطل. فمن جر ثوبه خيلاء دخل النار. جر ثوبه إيه؟ أين بقى؟ خيلاء. خيلاء. العروسة في الفرح بقى في السنة بيبقى مبلدل أو صفحتها مبلدلة، وأنت البنات شايلين عيالها، هل بتعمل كده خيلاء؟ يا ده من ضمن زينة العروس، وجرى العرس على ذلك، هو ده لبس العروسة. تحس إن أنا بقى العروسة دي؟ لا، مهما تخش، لابس الإحرام بتاعك وبتحج ولا وأنت مخير وبتشيل عروس، نزل بتشيل لحد كعبيك، مهما كمرت ونزل. عريض يبقى حاجه الباطل بقى، انت جاري ازارك اهو وهتخش في النار في كلام ده، انت ليه واخد بالك غصب عنك؟ يبقى بضع يخش النار اللي بنطلونه اتبلدل ده هيخش النار. اشترى بدله ولقى البنطلون طويل بعد ما لبسه ومشي بيه لقاله جرجر في الارض يخش النار. يبقى اذا مهم قوي ان احنا نفهم الحديث ده. الناس بقى اللي بتقطر وتقص الجرانين وتمشي كده رجليها ملهاش هدوم، تعنت وتجمت وتضييق لامر واسع. الامر واسع وربنا موسع بالضيق ليه؟ لا تجر ازارك خيلاء. لا تجر ازارك ايه؟ خيلاء. احنا قلنا قبل كده ان العرب زمان في الجاهليه كان يلبس الثوب مفترض ان هو الثوب يبقى مقصوره متر ونص مثلا، يعملوا ثلاث امتار. ليه؟ يسيب متر ونص على الارض طول ما هو ماشي، المتر ونص بيدردروا على ايه؟ على الارض. بيعمل كده ليه؟ اختيالا بين الناس انه غني ومبسوط وعنده بدل الثوب 20 ثوب، ده بيدردر في التراب هيدوب هيتوسخ في 60 داهيه. اختيار. فسيبه جرجر، سيبه جرجر. في الوقت نفسه بيدي لنفسه حمى، حمى يعني يعني مكان، بحيث كل انسان يبقى على مسافه منه، لان لو قرب هيدوس على ايه؟ هيدوس على ثوبه، ولو داس على ثوبه راح تدخل. المثل ماشي لحد النهارده يقول لك هو حد داس لك على طرف، حد داس لك على طرف، طرف ايه؟ طرف الثوب. اللي حد داس لك على طرف يعني طرف ايه؟ طرف الثوب. ادي الاصل في الموضوع. فلما نفهم الموضوع ونفهم النهي ونفهم الامر، لما ناخد المثال ايه؟ يبقى الايجار اذا انجر هو لا يبقى ايه؟ حرام. طب افرض بقى ما جرش ايجاره ولبس بدله وتعايق كده وبدله مستورده ومفيش اختها وراح متعايق وماشي كده متعايق ببدلته ولا جر ايجار ولا حاجه، مش خيلاء ده؟ مش ده خيلاء بقى؟ ما يعاقبش بقى. ليه؟ انا مش مجبره. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. انا ربنا حرم عليكم الشحوم، قال لك مش على كلها يعني، هنعمل ايه؟ هنعملها كامله ابيعها. قال كم هو بدل حرم اكله حرم بيعه وحرم حمله وحرم تجارته فيه. ما شوف التلاعب. فدي نقطه لازم كده فاهم. الخيلاء ممنوعا. من علامه الخيلاء في الجاهليه جروا الثوب وراح. فاذا نزل ثوبك عرفا او غزا غصبا عن نفسك، أي أنت لست تطلع ذلك خيلاء يلبسك أهو كل حديث أتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد فقي ثوبي يسترسي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزارة؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. يعني أصل في رواية قالت إيه من جر إزارة؟ فقال هو الإزارة ولا الثوب؟ قال: لا الثوب. بس إن أبو بكر لما هيمشي هيتجرجر منه إيه؟ ثوبه. هيبقى حرام ولا هيبقى مباح؟ مباح، لأنه لا يسمع ذلك. بس أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله ضعي من أبواب، يعني الجنة. أي ضعي من أبواب الجنة، وزوجين من شيء ثلثين من شيء. يعني من أنفق زوجين من شيء أي ثلثين من شيء. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل يعني باب الجنة اللي بالله يقول يا عبد الله هذا خير، يعني كل باب يقول له تعالى خش من عندي أنا عندي أحسن. يا عبد الله هذا خير، كل باب يقول له كلام من باب الجنة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ أكلهم يعني ده كان ده هيقولي تعالى، ده هيقولي تعالى، ده هيقولي تعالى، خلاص؟ ده مش مجنون بقى، مش مجنون بقى، ده متوسع عليه قوي، ده كل ده بيقولي تعالى. وقال: هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ بيسال بقى ده بتوصل بدعاءه، بيدعوهم باب الصلاه، بتوع الصيام بيدعوهم باب الصيام، كل واحد بحسب عمله بابه يقول بابه. قالوا: طب في حد هيدعى من جميع الابواب كلها مره واحده؟ ده وده وده وده وده وده. قال: نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. وطبعا من كبائر سيدنا ابو بكر الصديق انه يدعى من جميع ابواب الجنه، وتتسارع عليه ابواب الجنه، كل يتمنى ان يدخل ابو بكر منه. عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالصلح. قال اسماعيل: الصلح من عوالي المدينه، الصلح زي ما تقول لك السيوف لما تقول صلح حي يعني. قال اسماعيل: يعني بالعاليه. العاليه اذا العوالي، عوالي المدينه يعني. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي الا ذاك. سيدنا عمر بيقول بعد كده يعني لما حلف وقال والله ما مات رسول الله ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه ولسوف يعود فيقطعن ايدي اولئك وارجلهم. لما قال كده بعدين بقى سيدنا عمر بيقول يعني انا لما قلت كده كنت فاهم كده فعلا، كنت فاهم كده فعلا، مش كنت بقول كده اي كلام، لا كنت متهيألي كده وفاهم كده يقع في نفسي هذا اللي بنفسه فعلا. وليبعثنه الله فليقطعن ايدي رجال وارجلهم. فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله، قال: بأبي أنت وأمي، تبك حيا وميتا، الذي نفسي بيده ليميتك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالق على رسلك. خرج من عند الملك صلى الله عليه وسلم لما قال بقى تبك حيا وميتا، والله لا يخلق الله موتين ابدا، لان الكفار بيقولوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. فده مش هيحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي موته واحده بس اللي هي مذهب، بعد كده خلاص مفيش موته ثانيه. يبقى ده دليل على انه بعد الموته دي نزل قبره، القبر بعد كده بيصحى الانسان ويسال عمومه، فاستحياله ده خلاص ما موتش تاني. فلما تكلم ابو بكر جلس عمر فحمد الله ابو بكر واثنى عليه وقال. طبعا خرج بقى سيدنا ابو بكر وقال له: ايها الحال على رسلك. يكلم مين؟ سيدنا عمر. ايها الحال على رسلك. صلى فسكت. وبيني مقام ابي بكر يريك ان اذا تكلم سكت الكل حتى عمر. ايها الحال على رسلك. فسكت عمر، فحمد الله ابو بكر واثنى عليه بما هو اهل، وقال: الا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انتوا تذكروا طبعا احنا لما كنا بنتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكملوا بكنيتي. واسمي من يصح في الانسان يقول اسمي. طبعا انتوا شايفين هنا ان الاسم غيره، وما محمد الا رسول. وكلام ابو بكر: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. قال: امال ايه بقى ده؟ نوصل بالكلام اللي انا قلته بالكلام ده ايه؟ قدام الكلام ده على الغائب. الغائب يعني لما تقول محمد رسول الله على الغائب. قال محمد صلى الله عليه وسلم كذا على الغائب، انما تناديه وتقول له يا بحرف الندى ده ممنوع. فهمتها؟ من على المنبر كتير اقول ايه؟ وقال محمد كذا، او قالوا يا محمد، او ربنا سبحانه وتعالى يقول قل يا محمد كذا كذا كذا في شرح الايات. الكلام كله على ايه؟ على الغائب. انما الممنوع ان ينادى بالاسم. واضح؟ يبقى ممكن ابو بكر يقول من كان يعبده محمدا، لكن لا يمكن يقول له يا محمد. فاهمين بقى؟ طبعا شوف الصلابه والثبات بتاع سيدنا ابو بكر. ثبات القائد في وقت المعركه. الوحيد اللي ثبت سيدنا ابو بكر، مما يدل دلاله قاطعه على انه الخليفه بحق. مش سيدنا عمر، ما جاش اوامر سيدنا عمر ولا غيره. سيدنا عمر قال لك ما ماتش وهيرجع يقطع ايدين الرجال ورجليهم الا قالوا انه مات. ما احتملش. الوحيد اللي راح وكشف عن الوجه وقبض وغطى الوجه مره وخرج وخطب في النار ابو بكر. دليل الدامغ على انه هو ايه؟ رجل الشعب. رجل الشعب. خليفه. قال: فلحظ الناس يبكون. طبعا عيطوا بقى الناس يبكون بقى، وكانت محزنه بقى. محزنه في المدينه بقى. كله عيط. الحيوانات حتى. الرمل، الحطام، تراب المدينه، مفيش حاجه ما بكتش. وجهاند النحله لما تابوا وراحوا بعيد عنه شويه بكى. اما لما يسيبهم خالص بقى ويروح لربك بقى يعملوا ايه؟ يعملوا ايه بقى؟ ده سابوا وراحوا بعيد عنه شويه ثلاثه متر. ثلاثه نكتب ولا مثلين ثلاثه ايه ده معايير يبقى النحله عشان بس بعد عني اما بقى لما يكتب بقى اما نعمله ايه فما في شيء في المدينه الا بكر. قال واجتمعت الانصار الى سعد بن عباده في ثقيفه بني ساعده فقالوا منا امير ومنكم امير. فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر. طلع شوف بقى ثاني ذهب عمر يتكلم فاسكته او مقامه محفوظ معلوم ومعروف ايه في الصحابة انهم لما قالوا منا امير ومنكم امير راح رد عمر على طول قال لهم سلطان في غمد واحد شوف جراب واحد تحط فيه سيفين ازاي ما خفيش. وكان عمر يقول والله ما اردت بذلك الا اني قد هيأت كلاما قد اعجبني خشيت ان لا يبلغه ابو بكر. طب وانت يا عمر ان انا ما حبيتش ان انا اتكلم لمجرد ان انا اتكلم ابو بكر اسكتني وانا سكت لما حبيت اتكلم مش كنت عايز اتكلم علشان نفسي ولا علشان اظهر بين الناس او اتكلم ابدا انا كل ما هنالك كنت حضرت كلام يهدي الناس يفهم الناس الموقف وكلام طيب خفت ان ابو بكر ما يعرفش يقوله بلغه اليه. فلما اسكته ابو بكر بقى وتكلم ابو بكر فوجئ ان ابو بكر تكلم ابلغ منه ولمس ما كان عمر يرجو واشد واكثر. هو نفسه هيقر بهذا هو نفسه هيعترف سيدنا عمر انه فوجئ ان ابو بكر اتكلم كلام ما احسن من هو كان مرتبه. نعم. ثم تكلم ابو بكر فتكلم ابلغ الناس فقال في كلامه فتكلم ابو بكر فتكلم ابلغ الناس يعني ابلغ مني ابلغ الناس فتكلم ابلغ الناس فقال في كلامه نحن الامراء وانتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر لا ولكن الامراء وانتم الوزراء هم اوقة العرب دارا واعربهم احسابا. فبايعوا عمر او ابا عبيدة. ليه كده بقى ابو بكر لان الخلافة في قريش. هذا قال احنا الامراء وانتم الوزراء. لان هؤلاء اوقة العرب واعربهم نسبا. هي قريش اصلا. من اهالي المدينه الاهالي الجزيره العربيه عموما كلهم نازحون من اماكن اما اهل مكه هم قريش هم العرب اصلا هم ولد اسماعيل. لذا الخلافه في قريش. فقال عمر دعاهم بقى قال لهم يبقى تبايعوا عمر او تبايعوا ابو عبيدة بن الجراح اللي هم معاه الاثنين. فقال عمر بل نبايعك انت فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتاني بقى وعلى مثلك. فقال عمر كلمه كلمه. فقال عمر بل نبايعك انت. ايوه لا بل نبايعك بس انت انت ايه فانت سيدنا. بس حط لي تحت دي خط بقى يبقى اسمه ايه يا جماعه؟ عمر بيقول له انت سيدنا. يبقى انت ما تقولش سيدنا ابو بكر. انت يا عمر بيقول له انت سيدنا اهي في البخاري. لكن مين بيقرا؟ مين بيسمع؟ مين بيتعلم؟ اهي كتب بيكتبوها ناس زي اهواء يقول لك ما تقولش سيدنا، فأكد الله ما تقولش سيدنا. وبعدين أسمعهم أنا بودني ما شوفهم بعيد يقولوا سيدي ومولاي صاحب الجلالة المعظم يا سلام، وشيخ ودقنا قد كده ولبست الغفرة ودي عند الاثنين ما تقولش سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر. وتقول له الراجل ده الراجل ده اللي عايش في قصر وعنده مليارات بره في بنوك اجنبيه بتشتغل بالربا، تقول سيدي بوزني سمعهم ولحد النهارده بنقال سيدي ومولاي صاحب الجلاله المعظم. ما بيقروش والغرض مرض حديثا حديثا ما بنقلقش احنا. سيدنا عمر بيقول انت سيدنا انت سيدنا، عمر بيقول لابو بكر انت سيدنا، فاذا كان ابو بكر سيد لعمر يبقى السيد بك بس سيد بك انت. شوف يا اخي الناس الله يرحمه الله يحسن اليه كان راكب الكولومباي وبيقول اديني تذكره جابر. قال جابر ايه يا عم؟ قال تذكره جابر. قال جابر ايه؟ قال محطه جابر. قال مش هتسمع محطه جابر جابر. قال تذكره محطه جابر اللي فيها القصر. قال قصدك سيدة جابر؟ قال سيدة خمسه الله يرحمه يحسن اليه كان حبيبي سيدة خمسه. يعني ده احنا في الفلاحين العيل يقول لجده ما يقولش يا جدي، يقول ايه سيدي سيدي، ويقول لام ام او ام ابو ايه ستي. امر طبيعي. ما بقول لك الادب دي جات لكم منين؟ حاجه غريبه قوي، حاجه غريبه في عين الله. مش تعودنا على كده من صغرنا نقول لجدي سيدي سيدي ستي وجدك او جدي. انا بلد جدك جدا قد يكون مثلا 60 او 40 او اخ بدون تيجي. امال اهل الثقة يبنوها اهل الرضا والرضوان اهل المحبة والانس ما تبقوش تيجي. هذا في المنتهى حطوه تحتها خطين مش خط عشان سيدي امس سيدي سيدي وتغراسي سيدي في ابويا وسيدي اللي خلفوني. كل الصحابه اسيادي على راسي من فوق والشيوخ والعلماء اسيادي. لما ايه؟ اسيادي تبقى دي واحده. في القران بقى سيدا وحصورا ها؟ في القران والفيا سيدها كل ده ما بيشوفوهوش هم مش شايفين الغرض مرض الغرض مرض. وهو لما سعد بن معاذ جه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قوموا الى برضه ما بيقروش. هذا عجيب الغرض مرض. شوف لا الشيخ ياسين ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا الشيخ تلتان سيبك كل ده كلام فارغ. كل ده كلام فارغ لناس ربنا حطها، منهم اللي ربنا قبله ومنهم اللي ربنا حط ابتلاء. انت شغل مخك، افتح فضلك للعلم وافتح عقلك للعلم. اوعى تتحيز لرأي، اوعى تتحذب لمذهب. اقرا واسمع وشوف ولف شوف الحق فين. خلي بغيتك دايما ايه؟ الحق. انما الشيخ ياسين هيموت هيموت وحي غيره. وكان هنا الشيخ علي عاد ومات، كان الشيخ محمد الله يرحمه ومات، يا مشاهد المنبر ده مات، وانا مخلف هموت وهروح التراب. مش الشيخ ياسين ولا الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان تبتان قال. البخاري قال ايه؟ رسول الله قال ايه؟ الصحابه قال ايه؟ العلم فين؟ دور على العلم. الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو احق بها. فخلي دايما هدفك الحق. الحق فين الحق؟ والله ما اوصلني الى ما انا فيه الان ان كان عندي بعض التعلم الا حاجه واحده، انه كان لي هدف واحد اعرف الحق فيه بغض النظر عن مين لأيله، مجرد نفسي تماما من كل هوى. واللي علمني كده شيخ كان مخلص رحمة الله عليه، وكان يقول المريد للشيخ أمانة يسأل عنها يوم القيامة. ربنا بعتك عشان أعلمك حيث هني عملت معك إيه. كان يقول كل ما تسمع بشيخ أو عالم تحسك روح يسمع. يقول عندنا في الصعيد نقول ايه بيصيف، يصيف يعني ايه؟ يخش كل غرفة شوية ياخد من ده حاجة ومن ده حاجة ومن ده حاجة ومن ده حاجة ينم خزين السنة. انا بقول لك صيف كل شيخ تسمع بيه روح واسمع بلا تحيز لا معاه ولا ضده، ويسأل الله يهديك بالحق تعلمني كده. فما فيش شيخ شفت لا سمعت كما محترف طرق شيعه تصوف سنيه جماعه شرعيه، ما فيش واحد مرحلين، ما فيش واحد معاه قدامه اسمع منه واشوف، ما فيش ختام ما قريتوش. المذاهب الاربعه درستها مع ان انا ابويا مذهبه حنفي، كنا زمان نور في المذهب من الابهات عشان هو ابويا يعرف المذهب حنفي بيعلمهولي، فكنا بنرث المذاهب من الاباء. شيخ مذهبه شافعي بدات ان الشيخ ما يلزمنيش فيها، ما يلزمنيش، انا اشوف المذاهب كلها يدرس كله ويقرا كله، شوف الحق فين، شوف الموافق للسنه فين، وخذ نفسك بالاحوط، خذ نفسك بالاحوط. فانا بقول لكم نفس الكلام اللي قاله ابن الشيخ، اوعى تتحيز او تتحذب لشيخك او لمذهب او لكيان او لراي، ابحث عن الحق. ليه؟ لان الحق هو اللي هيوديك لربنا، هو اللي هيوديك. يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واضح؟ فانا مش بتحيز بقى عشان سيدنا سيدي ابو بكر وسيدي عمر مستطلبها منكم او بتحيز، طب انا مستفيد ايه يعني؟ المفروض سيدنا ابو بكر او ما تقولش او تقول ابو بكر ايه اللي هتستفيد؟ ان بوريك الحق فين؟ متقال اهي مش حرام، ده واجب، ده ادب، ده احترام، لياقه، لباقه. امر طبيعي. سيدنا عمر بيقول له ايه؟ فقال عمر بل نبايعك انت فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا شيخ. ظهر الحق، ظهر الحق. نعم، ده اللي جبته فتحه. بس مره من المرات لما هم بيكلموه قال لك ابو بكر السيد سيدنا واعتق سيدنا. عارف مين بقى سيدنا المعتق ده؟ بلال. ايه رايك بقى؟ بلال ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا بلال العبد. سيدنا عمر قال له سيدنا، سيدنا بلال. شوف الادب وشوف الناس. نعم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. سعد بن عبادة بقى زعيم الأنصار وكان في سقيف بني ساعدة، وقبل ما يروح أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح قبل ما يروحهم بايع الأنصار سعد بن عبادة باعتبار أن سيد الأنصار وإنه سيد المدينة، أكبر رأس المدينة، والناس فين؟ في المدينة، المهاجرين أهلا وسهلا بيهم، شلناهم على رأسنا من فوق، يسيرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. الأمر دلوقتي ما بقاش أمر النبوة، ما بقاش أمر واحد، الأمر بقى أمر السيادة للناس وحكم، حكم للناس باليوم. يبقى أولى الناس مين؟ أهل البلد. وأهل البلد مين؟ سيد أهل البلد سعد بن عبادة. دي كانت وجهة نظرك. فلما جه سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر واتكلموا وحصل الكلام اقتنعوا الأنصار بما فتحت، اقتنعوا، وخصوصا إن عمر لما قال لهم لقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ مش أمروا بأن يؤمهم في الصلاة؟ بمرضه مش ألموا أبا بكر فبيصلي بالناس؟ قالت له عمر نحن أبو بكر حيعير وبكاء مش حيسمع ناس قرآن، أن أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعمر بيفكرهم بيقول لهم ارتضاه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ ترى الدين أخطر من الدنيا. وكمان قال له من منكم ترضى نفسه ان يؤم ابا بكر في الصلاه. ما نطلعوش او حدش ترجو ان ابو بكر تربطه الصلاه مين فيك وقف امام ابو بكر وراه؟ انا محدش. طب لما محدش طب ازاي يبقى الخليفه غيره؟ لما الخليفه هيصلي الناس يبقى ابو بكر هيصلي ايه؟ مأمون. مين يجرؤ يقف في الامامه يا ابو بكر وراه؟ انا محدش. انا خلاص طب ما كده طب انت ايه؟ قال فعلا مش حق. فعلا مش حق. فبقى واحد بقى من الناس دي قتلته سعد بن عباده اللي كلمه يعني ما قالش مين اللي قالها. انت عارفين ان المدينه كانت مليئه بايه؟ بالمنافقين. يعني كان سعد بن عباده كان يطمع في هذا الامر فاخذتموه وانا زعلتموه منه. يعني زعلتوه مش قتلتوه يعني زعلتوه. فرد عمر قال لا قتله الله. يعني المساله مساله ايه؟ قضاء وقدر. قدر الله وما شاء.